بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وباستعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة، وقفنا عند قوله عز من قائل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقفنا عند قوله بل هم منها عمون، وقلنا إن معنى بل هم منها عمون أيها الإخوة أي من شأنها، هم من شأن الآخرة أيها الإخوة عمون، أي عمي، عميان، يعني عميان، عمي، عمون، نفس المعنى. لا علم لهم. لماذا؟ لأنهم لا يتبصرون، لذلك قال هم عمون، لا يتبصرون بدلائلها، وهي كثيرة جدا. عجيب، قد يقول قائل: أين دلائل الآخرة؟ هل في الدنيا دلائل منصوبة على الآخرة؟ نعم. طبعا كما قلت لكم، هذا الموضوع يمكن أن يكون موضوع محاضرة، بل يمكن أن يكون ببساطة موضوع كتاب كبير. إمكانية الآخرة أيها الإخوة، علميا وفلسفيا وواقعيا ودينيا نصيا، موضوع كبير. فيعني ربما أذكر حتى نستطيع أن نختم السورة اليوم إن شاء الله بعض الدلائل بسرعة أيها الإخوة. ما السر أو ما السبب أن كل شيء تقريبا على الأقل في العالم كل شيء غير عكوس، غير قابل للعكس؟ يعني هذا الكوب الآن إذا وقع وتكسر لا يمكن أن يعود فيلتئم مرة أخرى ويعود إلى حاله قبل انتهى. الصلاة التي صليناها وفرغنا منها للتو لا يمكن أن تعود، انتهى، مشت كما هي، مضت كما هي. الكلام الذي أفوه به، الكلمة أي بمجرد أن تخرج أيها الإخوة من بين الشفتين خرج، لن تعود، ما في إمكانية أن تعود. كما قال يعني عمر بن الخطاب، ورد في بعض الأحاديث مثلا: التوبة النصوح أن يترك الذنب ولا يعود إليه حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن لا يعود في الضرع، إذا حلب وخرج لا يعود، يستحيل أن يعود. هذا مبدأ في الفيزياء اسمه مبدأ اللاعكوسية. طبعا في ظواهر قليلة جدا جدا تحدث عنها مرة في محاضرة علمية قديمة، نعم، ظواهر عكوسية في الكهرومغناطيس، هذا شيء ثاني، لكن بشكل عام هذا المبدأ حاكم على عالم الطبيعة كله، وهو أيها الإخوة مبدأ اللاعكوسية. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ حتى لا يفلت أحد، حتى لا يمكن لأحد أن يفعل شيئا ثم يعود أيها الإخوة ويعمي آثاره على الملائكة، على الكتبة، بطريقة عكوسية يعود في الزمان فكأنه فعل وكأنه لم يفعل. لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يفعل هذا، لا يستطيع أحد أن يفعل هذا، لا ملك، لا نبي، لا جبريل، ولا أحد. ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، مبدأ اللا عكوسية. حين تتفكر في هذا بعمق أيها الإخوة تستغرب جدا. هكذا هو الكون. اثنين، مبدأ المحفوظية، وهو أيضا مبدأ فيزيائي نبيل، نوبل برنسبل، مبدأ نبيل جدا وتقليدي أيضا كلاسيكي، ولا زال ساري المفعول اليوم ودائما أعتقد. مبدأ المحفوظية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، كل شيء داخل هذه القبة الكونية محفوظ، أي تصرف نتصرفه حتى لو كنا تحت الغطاء في الليل لا يرانا أحد أيها الإخوة، هذا التصرف توجد منه صورة، صورة شبه مجسدة لكن صورة حرارية أيها الإخوة موجودة، هذه الصورة تلتقطها الملائكة، توجد في كتاب أعمالك. الآن العلم أصبح قادرا على التقاطها، نلتقطها، نعم، وهذا يستخدم في الجوسسة من الستينيات، من 1960، نعم، يعرفون بعض الأشياء وكذا بعد أن تزول من مكانها بالتصوير الحراري. وهذا غير متاح طبعا للعامة، لكن موجود من 1960، موجود أيها الإخوة. فكيف رب العالمين تبارك وتعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى تلك اللحظة أو اللحيظة التي كنت تحت الدك تحت البطانية وفكرت تفكير أو عملت شيء أو كذا أو سببت أو هذا مصور أيضا، ليس فقط مسجل كصوت، مصور كله مصور مصور. وهذا الكلام أيضا وهذا المجلس كل هذا يبقى، ليس أي صورة عنه أيها الإخوة كتابية كما نتخيل، لا، صورة حقيقية، صورة متحركة حية. أنا متأكد أنها أكثر إفعاما وأكثر حيوية من صور الفيديو، طبعا أكيد أكيد قدرة الله تبارك وتعالى، وأكثر من الهولوغرام. ولذلك وجدوا ما عملوا حاضرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، سترى العمل نفسه، ترى عملك. إذا توجد أحاديث كثيرة، وهذا زمان يصدع أذهان الناس الفلاسفة، يعني حاولوا استوعبوا بطريقة أو بأخرى ما يعرف بتجسد أو تمثل الأعراض. يعني الكلمة حين أفوه بها هذا عرض من أعراض، أليس كذلك؟ عرض ليس جوهرا. هذه الأعراض تمثل يوم القيامة وتراها، تمثل حتى في القبر، ترى عملك بشكل إيه؟ في شكل اللهم اجعل أعمالنا صالحة، في شكل رجل مبارك طيب الريح أيها الإخوة، جميل خلقة صبوح الوجه، وكذا عملك، أنا عملك الصالح يا عبد الله، اطمئن اطمئن. والعمل الصالح يتجسد. وطبعا اليوم لو أمكن أيها الإخوة يعني أن نزود بطريقة أخرى من الغيب بكاميرا روحانية، مش كاميرا عادية حسية، كاميرا روحانية تصور الدواخل. لا رأيت دواخل بعض الناس، بساتين بهيجة، حدائق ناضرة، عرفان أيها الإخوة، وصلاح وطيبة وكرم وتسامح وفكر في الخير، وسترى أجواف وبواطن بعض الناس والعياذ بالله، حيات وعقارب وذئاب وسموم وكهوف أيها الإخوة، مظلمة وعفن وروائح كريهة، هذا باطنه وإن كان ظاهره حسنا. ولذلك هذا الموضع موضع نظر الكريم لا إله إلا هو، يا ابن آدم طهرت منظر العباد. المنظر أيها الإخوة اسم مكان، يعني المكان الذي ينظر إليه العباد، يعني جسمك دائما بتحلق وبتصبط وكذا، بتلبس أحسن لباس وتعطر، فهلا طهرت منظري ساعة؟ قال أنا لا أنظر إلى شكلك، هذا لا يهمني. الأنبياء كانوا يلبسون الخلقان، ربما بات بعض الصالحين شبه عار أيها الإخوة بثوب واحد ممزق، الصحابة كانوا كذلك. إذا صلى أحدهم يخلص ثوبه، يأخذ ثوبه بيديه حتى لا يخلص عن عورته، ليس الجسم ليس الثوب إنما القلب، هذا كله موجود. مبدأ المحفوظية، إذا ما في شيء يضيع، أي كلام تتكلم وأي شيء تقول وأي فعل أي حركة، كل هذا يحفظ كما هو. لماذا يحفظ؟ لماذا مبدأ المحفوظية؟ من الذي وضعه؟ إيه سر مبدأ المحفوظية؟ ثالثا، لا أحب كما قلت هذا موضوع طويل، لكن خلينا نأخذ فقط عنصرا ثالثا ثم نمضي، وإن كان يجمل الوقوف عنده، إمكانات الآخرة. موضوع أيها الإخوة هذا الحس الباطن العميق الذي يتفاعل وبطريقة مشبوبة في باطن كل كائن آدمي، توق إيه العدالة، يشعر الإنسان مستحيل أن الذي مضى مضى والذي انتهى انتهى، وأن الأمور تسير على هذا النحو، يستحيل الإنسان يرفض هذا باطنيا. مش ممكن. بعض الناس أيها الإخوة عاشوا جبابرة وعاشوا ملوكا وعاشوا على دماء البشر وعلى جماجم الناس، تسلقوا الجماجم وصاروا رؤساء وملوكا وثوان وزعماء وقادة، وانتهبوا وتغولوا المليارات، مش الملايين، المليارات، وتورطوا في دماء ألوف الناس، وهتكوا أحراض الألوف من الشريفات العفائف المحصنات البرزات أيها الإخوة، ثم مضوا هكذا وماتوا مبجلين، وبنيت على قبورهم القصور أيها الإخوة وما زالوا مبجلين. الإنسان يرفض هذا، يقول. ولذلك هذا من أكبر الدوافع الإيمان والبحث عن الله وعن الآخرة. وحدثكم أكثر من مرة أن الفيلسوف العظيم بلا شك ومن أعظم فلاسفة على الإطلاق، ومن قرأه يعرف صدق كلامي هذا، إيمانويل كانت، فيلسوف النقدي العقلاني الكبير، كانت الألماني، كانت قال بالعقل المحض أيها الإخوة لا نستطيع أن نثبت وجود الله ولا المعاد الدار الآخرة، لكن بالبرهان الأخلاقي لا بد أن الله موجود ولا بد أن الآخرة موجودة. كانت قال وهو يؤمن، قال أنا أؤمن بالله. معناها كما قال بليز باسكال مرة، قال إن للقلب فيما يتعلق بقضايا الإيمان والاستحسان والاستهجان، إن للقلب أسبابه التي لا يعرفها العقل. في طريق آخر، قلب يا أخي، مش كل شيء عقل عقل عقل. هذا العقل مرات كما شبهه مولانا الرومي قدس الله سره، هو العصا أيها الإخوة أو الرجل الساق الخشبية. نحن لا نمشي بساق خشبية، لدينا طريق أخرى في الاستدلال، القلب الروح أيها الإخوة، ونفخت فيهم الروحي، هذا النفخ الإلهية، وإلا العقل بمعنى ما يمكن أن يشركنا فيه الحيوانات والعجموات وعندها لون عقل، بلا شك عندها لون عقل، هذا الآن بدأ يثبت أيها الإخوة، وتصرفات ذكية، بل عندها لون ثقافة إلى وقت قريب جدا. وإلى الآن معظم علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا أيها الإخوة، وخاصة الأنثروبولوجيا الثقافية، ينكرون أن الحيوانات لديها ثقافة، لكن بعضهم بدأ يصرح لديها ثقافة. وفعلا ثقافة ينطبق عليها إيه؟ تعريف من تعريف الثقافة، وهي كثيرة جدا. طبعا تعريف تايلر لا ينطبق عليها، لا، ولكن تعريفها. على كل حال، ما الذي يجعلنا بشرا إذن؟ كتب، طبعا كتبت هذا الموضوع، what makes us human، what makes us human، ما الذي يجعلنا كما نحن؟ أنا أقول لك هو هذا، الحس الديني. الإنسان كائن متدين، وهكذا ودائما سوف يبقى متدين في عصر العلم، متدين في عصر الإلحاد، الثورة الصناعية، التنوير، التحرر، مذهب الإنسانية، أبدا في الأقوام البدائية متدين، في كل مكان، في كل صقع، في كل عصر مصر الإنسان متدين. ما في، لا يستطيع أن يتجاوز هذا المطلب، هذه الحاجة الروحية الأصيلة، وهي الأكثر أصالة في شخصية الإنسان. والإنسان يوم يعرف الدين أيها الإخوة ويعرف طريقه، يمكن أن يتخلى، لا أقول عن عن الأكل والشرب والزواج، بل عن حياته، يموت ويبقى مستعصما بالمبدأ الديني، لأنه لا يرى نفسه خارج خارج هذه الحاجة أيها الإخوة أبدا. وطبعا أنا أرفض كإنسان، مش أنا كعدنان، أنا أتحدث باسم البشر، باسم الكائن المتدين. أنا لم أستطع ولا أستطع أن أستوعب، أنا الآن كعدنان بتحدث، لا أستطع أن أستوعب أنه معنى الذي يزعم بعض الملاحدة أنهم ينطلقون منه، لا أستطيع أن أستوعب هذا المعنى، أنه إذا لم يكن هناك ثمة إله ولا معاد ولا دار آخرة، إذن فلننتهز هذه الفرصة 60-70 سنة ونركب كل ما نريد من اللذائذ والشهوات. بالعكس، أنا أقول لكم لو ما في إله وما في آخرة، والله العظيم لم يكون لأي شهوة طعم ولا أي قيمة، لأنه شهوة وراء العدم. ماذا أفعل أنا بالشهوات 40-50 سنة ثم أعدم وأفنى؟ هذا سينغص علي حياتي من الآن إلى أن أفنى. لكن يوم أعلم أن هناك إله وأن هناك آخرة، حتى لو عصيت الله تبارك وتعالى وتجاوزت مرات، أعرف أنني أبقى في خطر في خطر المشيئة، وأنه قد يتجاوز عني. حتى لو أدخلني جهنم ممكن بعد 1000 سنة كموحد أؤمن به، 1000، 2000، 10,000، 10 بليون سنة في جهنم، أخرج وغادي الأبد، في أبد، هذا مش 10 بليون، الأبد، يبقى حزاء لي. الإنسان بغير فكرة خلود يجن، لذلك هو يضحك على نفسه ويطلب الخلود بألف وسيلة، وسيلة زائفة أخرى، يعمل يعني نفسه تمثالا نصفيا. صور، لماذا الصور؟ تصور تصور تصور، لماذا تصور نفسك؟ ما خلص، ما راح، صور نفسك أنك شاب، يعني راح الشباب الآن، ابن 50، ابن 40، مش ابن 20، راح، إيش هتعمل بالصور؟ لا، بده إياها، يريد أن يثبت اللحظة، يعملها إفكسيشن، تثبيت اللحظة، هذه اللحظة موجودة، ما زالت موجودة، كيف؟ تفنى، لعلها ترجع في يوم من الأيام، لعلها ترجع. يبحث عن الخلود، بنوا الأهرامات، يخلدون أنفسهم، قصائد شعر، مش عارف إيه، يعلقون شهاداتهم، يحب الإنسان أن يتعمم، يحب الخلف، الذرية، يجن إن لم يكن له ذرية، وعنده هو اللي خلف ما مات، يشعر أنه إذا خلف بطريقة أو بأخرى نقل جيناته، هو نقل جيناته، ما جاءت هذه الجينات تسبح فيما يعرف بالبول، البسين تبع الجينات، يسمونه في علم الوراثة، البسين أو البول تبع الجينات، موجودة الجينات هذه، إذا أنا موجود بطريقة أو بأخرى، موجود، لم أفنى. على كل حال، فهذه هي الضرورة الأخلاقية، الضرورة الأخلاقية للآخرة، لابد أن يكون هناك آخرة أيها الإخوة، ولذلك من رحمة الله أن هناك آخرة، قال كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قال من رحمتي، طبعا يا أخي أكبر رحمة والله العظيم، حتى ينتصف لي ممن ظلمني، ممن انتهك عرضي، ممن أخذ مالي، ممن أودعني في السجن 20-30 سنة ومنع أولادي. أنا هذا الكلام يفطر قلب، أقسم بالله العظيم، هؤلاء الظلمة خاصة في بلادنا وفي كل مكان، وهم الأظلم في بلادنا، هم الأظلم في بلاد العالم الثالث عموما، هم الأظلم. وين الظلم في أوروبا وكذا؟ في عدالة، مهما تكلمنا في عدالة، من الصعب جدا أن يحكم على الإنسان هنا حكما ظالما بمثل هذه الطريقة، تدبس فور طريق 30 سنة، صعب جدا. هذا حصل في أمريكا أيام بوش اللعين، هذا للأسف سجن مسلمون وناس من السعودية وغيرها 20 كذا بتهم فارغة، وضحكوا عليهم، ظلم، هذا الظلم صارخ، سوف يكون وصمة عار في جبينهم أو في تاريخهم، لكنه استثناء في هذه العصور في هذه البلاد. لكن في بلادنا شيء طبيعي جدا، تختطف من بين أهلك وأولادك في ليلة رمضانية مثل هذه مباركة، عادي جدا، وبعدين تلقى في غياهب السجن. يا ويل من يسأل عنك، يا ويل من يعطي زوجك أو أولادك الكفالة، كفالة الأيام مباشرة، يتورط بدهروه، في مصيبة كبيرة، ظلم مجرمون لا أدري كيف يأكلون كيف يشربون كيف ينامون، كيف يمكن أن تنام وتأكل وتشرب وتضحك لأولادك وأحفادك، تضحك لهم قال وتعطيهم حنان، وأنت الذي حرمت البنات الصغار الأولاد الزوجات الطاهرات من إيه؟ من العائل، من الأب، من الزوج، من الجد، سنة وسنتين، رمضان ورمضانين، وعيد وعيدين، وثلاث وعشر وعشرين، شيء يجنن يا أخي. وناس عبر 20-30 سنة كل يوم ليست قضيتهم إلا قضية الأب السجين، كيف يطلع؟ ندعي له، نشوف محامي، نشوف منظمة حقوق الإنسان، نشوف أمريكا، نشوف إسرائيل، بدهم يكفروا الناس، فتنة للناس طبعا، فتنة شيء غريب، شيء غريب، ظلم رهيب. لذلك يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد إنك خلقت الجنة والنار، وكان في آخر وفي معاد، قال كتب على نفسي الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، قال ما تيأسوش يا عبادي، وانت يا كانت كن مطمئنا، عقلك ما قدرش وصلك، بس ضميرك الصاحي ونفسك هي الطيبة وصلتك، وانت صحيح موجود، الآخرة موجودة. وفعلا والله العظيم أقسم به لا إله إلا هو، والله العظيم أنا أرى الآخرة يا أخواني، وأعتقد كل مؤمن كذلك، قسما بالله أراها أكثر مما أراكم هكذا، وأنا متأكد ودائما من صغري أقسم بالله كأنها على بعد خطوة مني، وأعرف وأتخيلها دائما، وشيء موجود أنا عندي يقين بها أكثر من يقيني ببيتي وأهلي وأولادي قسما بالله، وهذا على موعد. والإنسان لما يحك الوساخة عن باطنه أقسم بالله هذا يظهر، لأنه هذا في الفطرة يا أخواني. وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، نحن كأرواح كنفوس كلنا سمعنا صوت الله، خاطبنا الله، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الإحساس أنه هذا الشيء حقيقي، مش كذب، هذا مش ألعوبة، هذه مش أساطير الأولين، مش خرافات، موجود والله العظيم موجود، وما بيننا وبينه إلا أن نموت. إيش رأيكم؟ لأنه بيني وبينك في نهاية المطاف القبر هذا كله البرزخ، هذا لو امتد حتى 10 بليون سنة قبل الآخرة هذا سيظهر كأنه لا شيء مع الدنيا، هو مع الدنيا كله على بعضه. كم لبثتم يوما؟ أمثلهم طريقة كم؟ ايوه 10، يقول 10 أيام ممكن 10، لكن هو قليل، كله قليل. وأنا صحيح التنين لا لا لا، معظم الناس ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة ساعة ساعة، الخبر كله والدنيا كلها ساعة. يا الله فعلا هيو، هذا هو. فقد لبثتم إيه في كتاب الله إلى يوم، فهذا يوم البعث. كل هذا في علم الله، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعظم الإيمان في قلوبنا به، نحن نستغيث به، نسترشد، نتوسل، والله العظيم نستمطر رحمته لا إله إلا هو، أن يعظم هذه المعاني، أن يفورها، أن يشبها أيها الإخوة، يشعلها في نفوسنا حتى تستقيم طريقتنا، حتى تحسن خليقتنا أيها الإخوة، لأنه احنا وضعنا صعب كبشر، مساكين احنا على كل حال. قال بل هم منها عمون، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وعظاما وأنما الآية واضحة، يعني مخرجون للبعث، لقد وعدنا هذا، الآية أيضا واضحة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، نفس الشيء، ولا تحزن عليهم، الآية واضحة، ويقولون يعني يا محمد ويا أيها المؤمنون متى هذا الوعد، متى القيامة، متى الخروج، متى يوم الخروج إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ما معنى ردف لكم؟ من قولهم ردف فلان فلانا وردف له، يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، مثل نصحه ونصح له، قد نصحتك ونصحت لك بكذا كذا، مثل شكره وشكر له، نشكر لكم صنيعكم، نشكركم أو نشكر صنيعكم، يتعدى بنفسه شكر ويتعدى باللام، مثل شكر وشكر له، شكره وشكر له، ونصحه ونصح له، وردفه وردف له، إذا أعقبه وتلاه، وخاصة على الدابة، ممكن غير دبها بس عدى، يعني هذا يستخدم كثيرا، ركب خلفه، حديث معاذ الشهير كنت رديف النبي، أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، الحديث المخرج في الصحيح. والمعنى قل عسى أن يكون الردف لكم، أي اقترب، التصق بكم، يعني هذه الآية يقال إشارة إلى ما أصابهم في بدر من التقتيل والأخذ والأسر، ماذا العذاب الأدنى للسلام. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، تستعجلون أنتم العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هاي أتاكم بعض عذاب الدنيا في بدر، هذه الآية سبحان الله تطمئن أيها الإخوة وتسلية وتعزية للمسلمين، وهذا ما حصل لا إله إلا الله. نعم وإن ربك لذو فضل على الناس، بماذا؟ السياق يقول بتأخير العذاب عنهم، بعدم معاجلتهم. حمقى الناس يستعجلون. الله قال أنا صاحب الفضل، أنا متفضل، لو عجلتهم ها لو عجلتهم ما أبقيت على ظهرها من دابة. آيات قرآنية كثيرة، نعم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك الآية واضحة، وما من غائبة أي خافية، شيء يخفى ويغيب على البشر أيها الإخوة. طبعا لا يغيب على الله شيء، انتبهوا، شو تقول لي غائبة على الله، الله يعلمها، في تناقض. لا لا، ما من غائبة على البشر في السماء والأرض إلا يعلمها الله، وقد زبرها في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، قد سطرها وسطر ما يتعلق بها في اللوح المحفوظ، فهي غائبة علينا أيها الإخوة، علينا، ولا تغيب على الله أو تغيب عنا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ومن أكثر ما اختلفوا فيه أيها الإخوة شأن عيسى بن مريم وأمه عليهما الصلوات والتسليمات. اليهود طبعا اختلفوا مع النصارى جملة، والنصارى فيما بين بعض البعض اختلفوا طرائق قدادا، وتوزعوا أيادي سبا، أو توزعتهم أيادي سبا، مسألة المسيح وطبيعة المسيح، وطبيعة المسيح معروف، هذا مبحث لاهوتي مشهور جدا في مقارنة الأديان. القرآن يقول هذا القرآن أتاهم بالنبأ الساطع والبرهان القاطع، وقال لهم بالضبط إيش هو المسيح، إيش طبيعة المسيح، إيش حقيقة المسيح. من عدا ذلك فقد عدا الحق وخرج من الحق إلى الباطل، فهو مختار. وأنه يهود الآية واضحة، إن ربك يقضي بينهم، أي بين بني إسرائيل الذين اختلفوا في القضايا الدينية والعقدية، وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. هذه الآية تكررت في كتاب الله أيها الإخوة ولو بألفاظ قريبة. طبعا لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، طبعا الموتى لا يمكن إسماعهم أيها الإخوة، الميت انقطع من الدنيا فلا إدراك حسيا له، لكن الأصم هذا في اللغة الفصيحة يسموه الأطروش، فإذا انضاف إلى صممه أيها الإخوة إدباره زاد بعدا من من إمكانية السماء، مش ما فيش إمكانية اسمع، هو أصلا أطروش ورايح مولي كمان. شوف ربنا هنا ييئس رسول الله، يقول له خلاص ييأس من هؤلاء، اقطع الأمل، ما في إمكانية، صم ومدبرون كمان، صم ويدبرون. فإذا انضاف إلى الصمم أيها الإخوة إدبارهم عظمت إمكان سماعهم. وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم. الهداية تتعدى بإلى، يهدي إلى الرشد وإلى، يهدي صحيح؟ طيب كيف بهادي عن؟ مش معقول. هذا اسمه باب في اللغة العربية اسمه التضمين، اسمه باب التضمين. يكون هنا الله تبارك وتعالى ضمن هادي معنى صارف، بصير وما أنت بصارف العميان العمي عن ضلالتهم، لا تستطيع أن تصرفهم، أن تحولهم عن عن طريق الضلالة الذي يتيهون ويضربون فيه ضرب عمياء ويخبطون خبط عشواء. هذا هو. ولذلك وهذا معروف باب عظيم جدا مهم جدا في العربية هذا. في يوم من الأيام كتب الأب أنستاس الكرملي في لغة العرب، وكان من أكبر علماء العربية. كان هذا يؤلف ويحقق، عمره 13 سنة، مسيحي هو، عراقي، علامة كبير، وصاحب لغة العرب، لكن هو مع عباس العقاد العبقري المصري الكبير هذا. فكتب يتنقل على العقاد بعض الأخطاء النحوية، ومسكه العقاد قال له أنت صاحب لغة العرب، أنت من أجهل عباد الله بالعربية. قال له هذا يا جاهل، قرأت هذا زمان كنت صغيرا، كتب دراسة فظيعة العقاد، رحيم الرجل، متمكن جدا رحمة الله عليه، 70,000 كتاب قرأ الله يرحمه. ما فيش اليوم له بديل بهالمستوى هذا، ما في، أمة تعبانة، أمة نايمة، أمة بس تتكلم، ما في لا جدية ولا رصانة. فقال له هذا يا جاهل باب التضمين، قال له يبدو أنك لم تدرسه، لم تجد فيه حرفا واحدا، قال له وأتأله بالأمثلة تا تا تا تا تا تا تا. العقاد مبرز وهذا مش فاهم حاجة، وفعلا العقاد كان على صواب تام. هذا التضمين، ما يجيش واحد جاهل يقول لي شو القرآن يقول بهذا العمي عن، مش واحد يقول لك يهديه عن، يهديه إلى، صحيح؟ كيف يقول هادي عن؟ ايه نقول التضمين يا جاهل، زين صرت زي الاب الاستاذ الكرملي، مش عارف التضمين. اسمه بهذا العمي عن، يعني بصارف العمي عن ضلالتهم. طب ليه واحد يقول ايش النكته؟ هذا من ناحيه نحويه، بدي من ناحيه بلاغيه، ليه النكته يعني؟ طب ما يقول وما انت بصارف، وما انت بافك، الافك هو الصرف، وما انت بافك، بافك العمي، بصارف العمي، وبليغه وحلوه. لا قال لك وين فرق كبير جدا، لو قال ما أنت بصارف عن ضلالتهم لا يجمل وقع هذا اللفظ كلفظ بهادي، لأنه من سنخ ومن جنس مهمة النبي، مهمة النبي الهداية، هداية كله هداية، فأي شيء من فعل لابد أن يعنون له بعنوان الهداية. انتبهوا، ليه؟ لأن الألفاظ تأثيرا، الألفاظ نفسها عندها تأثير، مش موسيقي بس، كمان عندها تأثير موسيقي لما تسمعها صارف مش حلوة ولا مش صحيح. لما خير الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في صلاة عيد، وهو كان الإمام أمير المؤمنين كان وشاف واحد جاهل جاي في المصلى، في المصلى برا في الخنق، مصلي تحية المسجد، أي مسجد؟ وين في مسجد؟ شايف مسجد؟ ما بعرف إيش مسجد، ما تعلمش، بصلي التحية. فواحد قال له يا إمام إيه، قل له لا يصلي. قال لا أكون ممن قال الله في أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أقول لا تصلي، قال له. أقول لا تصلي، قال طيب إيش نعمل، هذا بدعة، فما بزي اليوم. قال أقول له رسول الله لم يكن يصلي هذه الصلاة. بيعرف الفرق في الكلام، في فرق كبير أيها الإخوة، كما نقول دائما بين كلمة إيه ممنوع الدخول قبل العاشرة وبين فضلا الدخول بعد العاشرة، ونفس المعنى صحيح. وهذا تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا ووصفا وما جاوزت إيه مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق يعتريه سوء تعبيري. القرآن ما يقاش في هذا، ما يقاش في سوء التعبير، ما قالش وما أنت بصارف، لا النبي ما يصرفش وإنما إيه ما أنت بهادي العمي عن ضلالة، لأنك حين تريد أن تصرفهم إنما تريد إيه أن تهديهم. دقة دقة عجيبة. وهكذا يحسن التضمين، ما تجيش تلعب انت باللغه العربيه تضمن على كيفك، تقول انا بضمن تغلط وتخبر خلاص تقول اضمن، لا بدنا نشوف النكته وراء التضمين، لماذا ضمنت؟ ورجيني نكته، قول لي ها اشرح لي. هذه نكته التضمين. ان تسمع الا ما يؤمر باياتنا، ها امن ترى، مظبوط الاعتقاد قبل ايه؟ قبل الايمان. هيا ان تسمع الا ما يؤمر باياتنا، لازم هو في الاول يكون مؤمن واسلم لله. اذا بسمع بامن، إذا بسمع يكون مؤمن. شرحنا شفتوا هاي القرآن طريقة فلسفية رهيبة إلهية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم، هذا يفيد إلى شأن سيكون في آخر الزمان حين يعني يقترب الأمر من أن يطوى إيه بساطه، بساط إيه هذه الدورة الدنيوية كلها. الله أعلم بعد كم مئة ألف سنة هذا يكون عمر البشر، بعد كم مليون مضى يعني. قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون. لن أشرحها لأنني شرحتها بفضل الله قبل أي ليال، فلن أطول بالوقوف عندها، ولكن أشير فقط إلى أن الآية أيضا تضمنت المعنى اللطيف الذي ذكر القرآن به في أكثر من موضع، أن الإنسان إذا ضل سبيل الهداية صارت الدواب والعجموات خيرا منه. يا ما شاء الله، يعني الآن الله يقول لهم لم يعد لكم من عقل تستمسكون به ويحصل لكم به لوع اعتبار، لون أو نوع اعتبار، ما خلاص أهدر أهدر هذا العقل بالكامل. ومع أنه انتبهوا ممكن في نفس اللحظة يكون هذا العقل استنفذت الأغراض منه في استثمار الكون المادي والصعود إلى المريخ واستعمار القمر، ومش تفجير الذرات، يمكن تفجير الماء وتفجير الأشياء هذه واستخراج الطاقات الرهيبة، ومع ذلك الدواب خير منهم. القرآن دائما بحصلنا أن نغتر بهذا الاستبحار المادي والتقني. بقول انتبهوا في أم قديمة استبحرت أكثر منكم بكثير وما أغنى عنهم هذا، وهذا لم يشفع لهم عندي. العبرة في الأخير إيه؟ بالرؤية الكونية. هذا يقدر عليه المؤمن والكافر، وكل أن نمد هؤلاء من عطاء ربك ونمتعهم قليلا، هذه متعة الدنيا كلها. لكن أين فكرتك في الآخرة؟ أين فكرتك في الله تبارك وتعالى؟ أين مبادئك الدينية الملية الروحية الأخلاقية؟ من أنت؟ ما أنت؟ هذا المهم، بس هذا أهم شيء، هذا الأكثر أهمية. فقال الدواب تصبح إيه؟ تصبح أيها الإخوة تعظهم واعظة لهم، هي بتعلمهم تقولهم أنتم كفار البعادة، أنتم ما عندكوش يقين. الدواب شرحناها إيه بحسب إيه ما فتح الله. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وشرحنا إيه معنى وزع، يزع وزعا أيها الإخوة، والتزع مطاوعه إيش معناها. والمقصود هنا أنهم يوزعون أيها الإخوة، يكفون بعنف ويساقون بعنف ويوقفون بعنف أيها الإخوة. لكن الآية فيها إضافة عجيبة، الحساب يبدأ بهذه الطريقة، وهذا له علاقة بالنمط مرة أخرى، الباتر والنمط. ليش؟ طبعا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، مودة بينكم في الحياة الدنيا، هو هذا إيه الرؤساء بدهم هيك، الكبار العلية الأشراف المجتمع هو هيك، إحنا عملنا هيك يا رب، إنها كانت من قوم كافرين، هو هذا. الله قال أول ما بنحشر، إحنا نحشر مين؟ الكبار هذولا، بيجيب هذولا هذول الصفوة على أساس في الدنيا بكون هم القاع في الآخرة، تنقلب الأمور في الدركات السفلى من جهنم، ويبدأ بتقريع وتأنيب وحساب هؤلاء. قال لك فوجا أتباعهم بعدين إيه يكبكبون إيه وراءهم بالتبع. لكن أول شيء يبدأ بمين؟ بالقادة. فنسأل الله أن يجعلنا في الدنيا والآخرة من الأئمة الداعين إلى الجنة، لا من الأئمة الداعين إيه؟ إلى النار، في أئمة للنار ها؟ وإلى غضب الجبار لا إله إلا هو. قال فوجا ممن يكذب حتى إذا جاءوا، أي أفقوا بين يدي الملك الجليل لا إله إلا هو، قال سبحانه وتعالى أكذبتم بآياتي؟ هذا الذي صدر منكم، أعطيتكم العقول والدراسات والفلسفة والعلم والشهادات، والذي خرج منكم والأموال وكل شيء. للأسف كثير مفسرين قالوا كذبتم بآياتي يعني المنزلة، غير صحيح. لا، كيف المنزلة يا أخي؟ هذا بالذات في سورة النمل لا يقال كذبتم بآيات المنزلة التنزيلية وآيات التكوينية معا. لماذا؟ سورة النمل قبل قليل عرضت طائفة أكثر من رائعة من آيات الله إيش؟ التكوينية، صحيح؟ التي لا يفهم كيف يؤفك وكيف يصرف الإنسان إيه معها عن الحق، وهي موجودة ومتاحة منصوبة كالأعلام الشواخص وكالمنارات البواصر. فطبعا التكذيب تم بالآيات إيش؟ التكوينية، والآيات برضو التنزيلية، لن ينتفعوا لا بهذا ولا بهذا. وكأي من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا يفهمون. كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ شفتوا؟ هذا إشارة إيش؟ إلى موضوع إيه؟ إلى موضوع بل ادارك علمهم. الله قال ما كانش عندكم وقت ما شاء الله. يا ربي والله ما كانش عندنا وقت، ما تخصصناش في الدين، ما كناش دارسين دين، ما دخلناش كلية الشريعة. إيه؟ بس لقيت وقت أنت 10 سنين تتخصص في شغلة حقيرة جدا جدا عشان تجيب الفلوس وتأكل وتعيش كالبهيمة البعيد، ديني ولا أعطيته حتى من يوم عارف الدين، مش مطلوب تتخصص 10 سنين. كل يوم أعطيه ساعة، أنا بتحدث عن واحد ملحد إثيست يعني، أو كافر أو مسيحي أو يهودي، واحد مش عارف الحق. إيه ساعة أقعد كل يوم ساعة اقرأ، جيب كتاب المسلمين هذا 600 صفحة، كل يوم أقعد عليه ساعة، لازم بعد شهر شهرين خلصته، بعدين جيب شغلة تانية، جيب سيف محمد، جيب كذا، جيب يا أخي، لازم تقوم بهذا الشيء. شوف هذا دي مش خير، 1,800,000,000 على فكرة في نصف القرن العشرين 2050 يقال يصبح المسلمون نصف البشرية، النص كل بشرية 8-9 مليار، هنكون 5 مليار. هذا مجننهم. نعم هم مكتوب هذا كله، إحصاء الدراسات كلها حاسوبية وتناسل المسلمين وكثرتهم كذا معروف، هنصير نص إحنا يعني عشان تتم الحجة. فطبعا انت ايه نص البشريه يعني، ما نرضش في دينهم يا اخي، انظر في دينهم يا اخي، شوف ما هذول البلاد كلهم اغبياء، ومنهم علماء كبار وناس صلحاء وفاضلون وناس طيبون يا اخي، مهما خير في الامه المحمديه هذه، وفيها الكثير طبعا هي امه، ولكن حقيقه في معظم الاشياء هي افضل من غيرها. قلت في معظم الاشياء في الجمله هيك بتطلع افضل من غيرها. في خطب قبل اشهر يسيره اقل نسبه جرائم في العالم في الدول الاسلاميه التعبانه كمان زي سوريا مثلا، ايش رايك؟ سوريا احسن من سويسرا، أقل جرائم من سويسرا، إيش رأيك؟ إحصائية من عندهم مش من عندي، من عندهم. إيران أقل من سويسرا، إيش رأيك؟ وأقل بكثير من أمريكا عاد، من سويسرا ما شاء الله ممتازة رقم واحد. إيه أقل إيران أقل، وسوريا أقل، إيش رأيك؟ طبعا مصر أقل وكله أقل. إيه شوف فلسطين عندنا كيف، وفي الحصار وكذا، لا في سرقة، لا في قرصنة، لا في قتل ناس أبدا، ولا حدا بنط على بيت حدا ولا أبدا، الحمد لله. بالعكس الناس يتقاسمون اللقمة ويتقاسمون إيه رغيف الخبز وكوب الشاي الناس. هذا الإسلام. وقال لك الإسلام إذا إسلام كل يوم كل يوم كل ركعة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن، دين الرحمة هذا ودين الأنس ودين السلام وفكر شوية إرهابيين وابن لادن والهبل، هذا كله خلينا نفرق، هذه صراعات مجنونة وحتنتهي، مش هذا ديننا على فكرة، مش هذا ديننا، مش هذا طريقنا، ومش هذا كتابنا. هذول الناس ضلوا الطريق مساكين الله أعلم بأعذارهم، ما هذول فقاع وانتهت، حتنتهي الأمة في مجموعها. ليه ما تنظرش في دينها؟ لم أحط به علما يا الله، ما لقيتش وقت، بس ما شاء الله كان أنيس منصور مع أنه كاتب رائع يعني ككاتب وصحيح، أنا قال لك أنا عندي في مكتبتي 250 كتاب عن إيش؟ أصول الفقه يمكن، في العرفان، في التصوف ممكن، عن إيش؟ مارلين مونرو، عن مارلين مونرو 250 كتاب ليه؟ بدك تتزوجها؟ انتحرت المرأة، إيش تعمل فيها؟ 250 هذا حمق. الآن في مؤسسات مؤسسات كبرى الآن في أمريكا، عارف يسموها؟ بسموها مؤسسات الأخبار طويلة المدى، سموها long news، إنه بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة هذا الخبر مهم، مهم أن نعرف الخبر هذا. بس في مئات الأخبار، أنا من صغري بفضل الله عز وجل، من صغري بنصحكم بهذا، أقسم بالله في حياتي لم أقرأ جريدة، أنا في حياتي بتصفح الجريدة بسرعة إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا أجت عندي دي بجيبش، عمر ما اشتركت في جريدة، بس إذا وقعت تحت يدي الحين في إنترنت بتصفح اللي بدي اياه فقط. في ناس من الجلد للجلد طبعا، وقاعد على المقهى وارجيله وعنده قدرة غير طبيعي، جبار، إنسان جبار، عنده قدرة تقرأ جريدة، الجريدة أنا بدي أقرأها كلها حتى الوفيات، بشوف يمكن يطلع بنت خالة عمة سته يمكن 100 تروح عزة فيه، فبقرأ حتى الوفيات المسكين هذا، ليه؟ إيه القدرة الجبار هذه؟ 7 ساعات قاعد يقرأ جريدة، لو أخذ كتاب هذا، ممكن هو يقرأ إنسان حتى المتوسط القرار الغلبان هذا سلحفائي في الساعة حيقرأ هو سلحفائي 40 صفحة، 4 ساعات كم؟ 40 × 4 160، 7 ساعات 280، خلاص قال تقرأ كتاب في الفلسفة في التاريخ في العلم في الفيزياء في الدين في أي في التفسير يا أخي. الآن بتم الإحصائية، قول للناس كم مرة ختمت القرآن في رمضان وكم مرة قرأت تفسيره، يمكن تلاقي في كل 100 أو كل 1000 واحد قرأ تفسير القرآن الكريم في رمضان، وضروري جدا كنت تختمه في إيه؟ ختمتين مع التفسير على الأقل، مرتين تقرأ التفسير بصراحة، مش تفسير مثلا بالألوسي ولا القرطبي، لا تفسير بسيط في مجلد واحد مثلا، ما عملتش، ما فيش عندك أي شغف معرفي، مش همك انك تقع عليه اصم اعمى مش فاهم ايش الله بيقول ايش بخاطبك، وانت تستحضر بس انه الله هو اللي بخاطبك، هذا والله العظيم اصدع قلبك، اقسم بالله والله اصدع القلب. اليوم بقول لزوجتي قلت لها اخ بعد المغرب اخ من قلوبنا، والله لو طهرت هذه القلوب قلت لها فعلا وصفت وما تلوثت، قلت لها والله العظيم نموت، ممكن نموت عادي زي السلف، السلف صالح كثير منهم ماتوا في الصلاه لهميه من ايه من ايه تصدع قلبه خلاص لهميه يموت، واحد من السلف الصالحين تابعي فإذا نقر في الناقور قال لهمية ما في يعني خلاص أمامه كأنه بشوف، والله المتكلم هنا الله بيتكلم هو اللي قال لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لأن الجبل أشرف منه لسه وأطهر منه، هذه قلوب تعبانة ما في مش فاهم حاجة. على كل حال أبو جريدة هذا، فهذول الكفار لسه أصعب منه عاد مهتمين لك بأشياء، في بعض الناس أنا حتى ينزل من نظري أي أخ مسلم بشوفه بتابع الأخبار كل يوم قاعد في الجزيرة بحضر 5 نشرات أخبار، خش على الإنترنت وشوف الأخبار المهمة حتى ما فيش وقت يا أخي، قال لك إيه عدنا أنت وديتنا في داهية إحنا بنتابع مسلسلات، طيب تابع 10 مسلسلات في رمضان، إيه ما أنتوا أصلا رايحين في داهية مش وديتكم أنتوا واقعين في الداهية أنتوا إيش عاملين في حياتكم، شوف حالك أنت إيش حصلت إيش أنجزت أنت، تلاقي نفسك ولا حاجة ضيعت حالك في الهبل هذا خلاص خلاص. لذلك اللونج نيوز يقول لك قال لك روترز وكانت روترز لحالها تقدم للبشرية كل ثانية 3.5 مليون خبر جديد، ايش عمل فين ايش بدي فين جسر مش عارف كذا في بروكلين قال وقع وانكسر واجل العمدة عمل ايش دخلني انا ايه الهبل ايش بدي فيها ما في بدي الاخبار المهمة. انا يهمني كثير مثلا اعرف اليوم انه ثلث البشرية ملاحدة اتيست مليار في بشر ملحد، هذه يهمني كثير انا واقرا لهم وانا بقرا الملاحدة كثير واقعد واخش في موقعهم واجيب كتبهم وافهم ليش هم ألحدوا عشان اقدر ايه ابلغ ديني. سدس البشر من كل 6 في 1 ملحد لون بالله اصلا من اصله، يا ريت انه مسيحي مسيحي نص مصيبة على الاقل هذا اقرب اليك الله قال هذا ملحد، ولكن انا ضد المسيح اليهودي فيش هذا والله اسطورة هذا كلام فارغ كله هذا. سدس البشرية مليار يا رب شيء مخيف هذا، هذا خبر مخيف جدا. فالله حيقول ايش ادارك علمهم في الاخر جيتوا انتوا في اخر ايه ما عندكوش وقت وما عندكوش جهد وما عندكوش شغف ايه تفهموا شيء عن الاخر وعن الله وعن الرسل، ولذلك لم تحيطوا إيه؟ بها علما. أيوة لم يحيطوا بها علما. أحيانا أشعر بالعار أقسم بالله، في مفكر هنا في أوروبا مسلم فكر كبير وأنا الشيخ عمر بتغرني يقول لك مفكر فكر إيه سمعناك وقرأناك أنت لا تعرف تقرأ كتاب الله كيف صرت مفكر مسلم بلحقوا عمين بلحقوا الناس والغرب صدر هذول الناس. قال آية رجم المرتدين في كتاب الله أنا عندي رأي فيها، قلت ما شاء الله والله مش حنسمعك أنا بقول لحاي ما دخلتش بيه وهو كاتب دراسة في إسلام أونلاين، قال آية الرجم هذه أنا عندي رأي خاص، قلت له تعست وتعست مشرف إسلام أونلاين هذا اللي معلقش عليك وهو أجهل منك، وين هذه في سورة إيش هذه في سورة أبو جهل آية رجم المرتدين وينها وفي أي سورة هذه جيب لي إياها ما فيش حتى رجم الزنا في القرآن الكريم في حديث نعم صحيح بس تقول لي آية قال لك آية وبدأ يفرع أنه كونها آية في مشكلة هذه يعني انت عالم مسلم مفكر مسلم وبدرس الاسلاميات وباكل منها فلوس في الجامعات ولم يقرا كتاب الله لو قرا مره واحده في رمضان الان انا اليوم قلت نفسي قلت هذا الانسان الحين الان مثلا ياخذ القران في رمضان هل مفكر مسلم هذا اللي جاي يعطي المسلمين رؤيه فيجن فيزيون لمستقبلك الاسلامي شيء يا اخي شيء هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى استمع كل مفلسي والله هزلت هزلت والله العظيم لو قرأ كان يقول إف يا ويلتي يا مفكر يا كبير ما فيش آية في الرجم طلعت هذا ظل حديث عمل زي الشيخ غزالي، دخل عليه واحد في الجزائر من هذول الشباب المتحمسين، قال له مولانا سؤال، قال له يا ابني انا عندي، قال له سؤال ما فيش فرض نفسه عليك، قل الادب، قال له اسال. الشيخ غزالي رحمه الله عليه بهذا الذكي هذا، وين تتورط معاه هذا ذكي جدا كان، انت عامل حالك حافظ بس هو اذكى منك. قال له ابوان نبي في الجنه ولا في النار؟ قال له انت مالك وانت دخلك ايه هذا؟ قال له شهاده ربنا عز وجل، انت ايه دخلك ايه؟ قال له في ابوين. قال له لا دي عقيده، اذا انا مت مش عارف وين ابو النبي وامر حخش جهنم، انتوا غبلان انتوا، عقيده ايه الهبل هذا؟ حديث هذا في مسلم فيه مشاكل، الحديث هذا ما تقوليش عقيده يا اخي. المهم قال له عقيده، قال عرفت ان واحد الولد هذا مستحمق خلاص، ايش عمل له؟ استحمق. شو يا ابني قبل ما اجاوبك انا بدي اسالك سؤال، اول شيء ما رايك في تخريج حديث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ده الحديث صحيح عظمة. قال له ده حديث حتى نبعث رسولا؟ والله ده حديث انا ما اعرفوش. قال له اطلع يا جاهل برك، دي آية يا ابني يا جاهل. قال له يا احمق دي آية، انت لا تعرف القران ولا تحفظه ولا تميز اسلوب رب العالمين من اسلوب ايه محمد صلى الله عليه وسلم، وتتكلم بالدين. قال له اطلع برك. فخجل واخر. حتى المسلمون متورطون في عدم الاحاطه للاسف، لا نعطي ديننا أي الوقت الكافي نتفقه فيه ونفقه أولادنا وأهلينا ونعلمهم. وبعدين والله زوجتي طلقتني، إيه ما عادي، زوجتي هربت مع كذا، بنتي هربت، بنتي مش عارف عملت كذا، بنتي زوجت واحد مسيحي، بنتي نزعت الحجاب، بنتي عملت مصيبة، ابني عمل لي عادي. إيه إيش خدمتهم أنت؟ انتبه، أنت المقصر، أنت المجرم. والله عنا هنا في إخوة أقسم بالله لديهم أولاد وبنات، أنا بقول سبحانك يا رب، سبحانك مكنت إخواننا من مثل هذا النجاح الباهر، أقسم بالله والله قمة، قسم بالله أولادهم وبناتهم قمة في الأدب، قمة في التدين، قمة في الدراسة، نموذج. إيش رأيكم؟ فور بيلدر يعني، ممتازين، أحسن أولادنا في العالم العربي 100 مرة، وهنا في الغرب المنحل. ليه؟ لأنه في عناية، الأب يعتني، الأم تعتني، الصلاة، الجماعة كذا، الصحة، وفي تواجد في البيت. دخلنا وخرجنا في أشياء سامحونا على كل حال. قال إيه؟ شوف أنت الآية عجيبة. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ يا أخي ما أجمل الآيات دي، في آيات هيك لها واقع غير طبيعي عن النفس. أم ماذا كانوا يقولون لهم إيه؟ دعوا هذا التوبيخ وهذا التخريع، دعوا وأخبروني هل كان لكم عمل آخر غير التكذيب؟ قولوا لي أم ماذا كنتم تعملون؟ كانوا يقولون دعوا هذا التقريع، دعوا هذا التوبيخ. وأشوف هذا رب العالمين يا أخي، الله بقولهم هيك، دعوا توبيخي وتقريعي وتعنيبي وتثريبي إياكم ها؟ ولنأخذ في شيء آخر، أخبروني هل كان لكم عمل في الدنيا سوى التكذيب؟ هاتوا ما عندكم. ايش رايكم؟ حيجاوبوا؟ حنشوف. ما في، صم بكم. ووقع القول عليهم، ثبتت الحجه، هنا معنا ثبتت الحجه وسبق الكتاب بما ظلوا فهم لا ينطقون، لا يحيرون جوابا ولا يلهمون حجه. الم يروا انا جعلنا الليل يسكنوا فيه، رجع للايات الكونيه، وهذا باكد خطا التفسير اللي قال ايه الايات التنزيليه، كذبوا بالتكوين قبل التنزيل هم، صح؟ لو هم فكروا في التكوين لآمنوا إيه؟ بصاحب التنزيل وبما نزل معه، والله العظيم، صح؟ عشان هيك لو كانوا بآمنوا وبيعوا وبيشوفوا وببصروا كان صدقوا بمحمد، لكن هم كفروا بالتكوين قبل إيه؟ أن يكفروا بالتنزيل. رجع قال لهم ألم يروا أنا جعلنا الليلة، تبغى جعلنا الليلة ليسكنوا فيه والنهار مبصرة. ما أجمل الآية، ليش طيب؟ في شيء حلو تشعر فعلا تتلوها، إيش هو؟ بيجيك المشرح البلاغي، علماء البلاغة هذولا فنانين، علماء البديع، قال لك هذا محسن بديع اسمه الاحتباك، هذا اعفو عنه وهذا مجرم. ايش معناها؟ يعني هذا بريء فاعفو عنه وهذا مجرم فعاقبه. لك شوف تعبير مش حلو، هذا بريء فاعفو عنه وهذا مجرم فعاقبه، كلام فارغ، هذا هبل، هذا وقره وهذا صغير، يعني هذا كبير فوقره وهذا صغير فارحمه. شفتوا هذا البلاغة؟ القرآن علمنا لها. هذا يسموه الاحتباك. ما هو الاحتباك؟ الاحتباك أيها الإخوة أن يحذف من أول الكلام ما يدل شيء في آخره عليه، ومن آخره شيء يدل شيء في أوله عليه. وحنفسر الآية من غير احتباك، بصير الآية أيها الإخوة، نعم، ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه، فحذف مظلما لدلالة مبصرة عليه، قال والنهار مبصرة، فمبصرة دلت عليه على أنه الليل مظلم فحذف مظلمة، صح؟ كويس. قال أن نجعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه، حذف ليتصرفوا فيه دل عليها إيش؟ ليسكنوا فيه. شو الجمال هذا؟ إيش هذا؟ هذا المشرح، ها؟ المشرح ايه البديعي، قال لك هذا الاحتباك عشان تفهم توين الجمال، تحس في جمال يا اخي ام صحيح ولا ام ماذا كنتم تعملون يا ربي قش على راسي ام ماذا كنتم تعملون ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون كان عندكم صنع انتم وديدن وهجيره الا التكذيب بس، لا قراتوا لا تعلمتوا لا حبيتوا تفهموا لا حبيتوا تناقشوا لا حبيتوا لا استشهدتوني لا استغثتوا بي لا دعوتموني، بس شغلتكم التكذيب والمناطحه والتشغيب. هل في عمل ثاني غير هيك لكم كان؟ لا والله عارفهم هيك. يلا قال القرآن يا أخي والله العظيم حق العرب أن يؤمنوا برسول الله، هذا من يفهمه بده آمن بده يبخع ويدخر له مباشرة يتصاغر لما يفهمه، ما في بشر بده يتكلم اللغة هذه يا أخي أو يحكي الكلام هذا، هذا كلام رب العالمين لا إله إلا هو. آمنت بالله آمنت بالله إن في ذلك لآية وكذا، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. طبعا للأسف بعض العلماء قال لك إيه يوم ينفخ في الصور ففزع، هذه نفخة الفزع ونسبوا لأبو هريرة الحديث المشهور طبعا، وبعدين في نفخة ثانية اسمها نفخة إيه الصعق، وبعدين في نفخة اسمها إيه نفخة إيه البعث، غير دقيق الآية لا تقول هذا. القرآن في سورة الزمر إيش يقول؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. معنى كم نفخة؟ نفختان. قالت لا الله قال هنا ففزع ما قالش فصعق. بنقول له يا مولانا هذه نفخة الفزع هي نفخة البعث، يبعثون فزعين وحتشوف السياق والسياق بدلك على ذلك، وهي نفخة الفزع يحشرون فزعين، نحن اللهم اجعلنا من الآمنين وهم من فزع يومئذ آمنون. الله قال يومئذ هو يوم الفزع أصلا، فنفخة البعث هي نفخة الفزع وسبقت بنفخة واحدة فقط نفخة إيش؟ الصحق، هما نفختان وهذا هو الدقيق الرجيح الصحيح. قال وكل أتوه داخرين، ما معنى داخرين؟ صاغرين ذليلين، من دخر يدخر من دخر مثل منع، ودخر مثل فرحة، يدخر في التنتين يدخر دخورا ودخرا، إذا صغر وإيه؟ وذل فهو داخر، وأدخره أذله، أدخره الهمزة للتعدية، الهمزة للتعدية، فهذا لازم دخر أو دخر مثل منع وفرحة، يدخر دخرا ودخورا فهو داخر، وأدخره الهمزة للتعدية أي استذله أذله، ويقال أدخره له كمان استذله له. نعم قال كل كل شوف هذه كل متخوف، هذه كل أتوه داخرين طبعا الموقف مخيف. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. للأسف أدركنا الوقت. هل هذا أيها الإخوة يوم القيامة؟ المفسرون القدامى تقريبا من عند آخرهم أن هذا يوم القيامة، الجبال الناس يحسبونها إيه أنها ثابتة واقفة مع أنها تمر، لماذا؟ لأنها نصفت أيها الإخوة وحركت واقتلعت من أماكنها فهي تسير، وصحيح الأجسام العظيمة مثل الجبال إذا سارت لا تكاد تشعر إيه بسيرها، لماذا؟ لأنها عظيمة تقطع مسافات كبيرة وأنت لا تشعر بهذا طبعا، أنا كبير جدا جدا تشوف أنت ما في مثل إيه طبعا مثل الشمس، تنظر الشمس أنت تفكرها ثابتة تقول هي ثابتة، هي في اللحظة هذه قطعت ألوف ألوف ألوف الأميال، صح؟ يقال في حديث لكن ليس صحيح لكن موجود، هو حقول حال لو واحد حتى كذبه من العلماء كذا هذا عنده خيال خصيب يعني. قال جاء جبريل مرة النبي عليه السلام فمحمد عليه السلام قال له إيه رسول الله يا جبريل هل دخل وقت الظهر؟ قال له لا نعم لا نعم، الملائكة ما بتغلط عندهم إزاي حالاتنا هيك ومتعصبين ومتنفذين، لا قال له كيف لا نعم؟ قال له حين سألتني تلك اللحظة يعني بالضبط لم يكن دخل وقت، فلما فرغت من قول لا كانت قد زالت عن إيه عن كبد السماء فدخل، فقلت لا نعم. أتدري يا أخي محمد بين لا ونعم كم قطعت الشمس في فلكها؟ قال له ألوف ألوف، قال لا وهذا صحيح بس أنت بعينك ما بتشوف لأنه جسم عظيم جدا، والجسم الصغير يتحرك أي حركة أنت أي تلحظها صحيح تشوف أنه قطع أمامك سنتيمتر عادي النملة، لكن الجسم الضخم ما بتشوفه إذا تحرك، فهيك القدماء فهموها صحيح. أنا لست أتعاطف مع هذا التفسير، أنا بقول الآية هذه تتحدث عن الجبال، الآن رجع الله مرة أخرى للآيات إيش الكونية وعن صحيح حدثنا عن الليل والنهار، رجع برضو عن الجبال قال لك شوفوا آية الجبال السياق هذا كله اعتراض إيش للمحاجة، يعترض بالآيات للمحاجة لإلزام مع الحجة أيها الإخوة. نعم هذه محاجة القرآن الكريم. والدليل على ذلك غدا إن شاء الله نكمل قوله صنع الله الذي أتقن. يا أخي القرآن دقيق يفسر إيه بعضه بعضا. يوم القيامة ما فيش صنع، في تدمير أمر صحيح، وبست الجبال بس. وبعدين هذا يوم لو كانت يوم القيامة لابد أن تكون إيش هباء منبثة، فلا يمكن يشتبه ويختلط على أحد من الرأي أنها إيش أنها مبثوثة أمر صحيح. الله تحدث الجبال كما هي في ثباتها هذا الآن، والله قال تتحرك هي. طب كيف تتحرك؟ هذه الآية معجزة والله العظيم، معجزة علمية حقيقية تحدثنا بطريقة فيها تلطف عجيب وتأنيس بحركة كوكبنا كله. قال هذا كله بيتحرك، لو قال لهم زمان هيك الله أنه هذا الأرض تتحرك كان ضحكوا حتى ماتوا، لأغربوا في الضحك على رسول الله. خلص يقولوا محمد هذا فقد عقله، بقول الأرض تتحرك، شفتوا الأرض تتحرك مش ممكن. طبعا حيكفر ممكن يرتد حتى بعض المسلمين ضعاف الإيمان. عمي رحمة الله عليه اسمه عمي كامل زمان راح له أخي رسلان قال له تعلمنا اليوم في الجغرافيا أن الأرض بتتحرك. قال له إيش يا ابن أخوي اسكت عن الهبل هذا يا ابني، واصحى تحكي هذا هبل المدرسين. أنا عمك كامل صار لعمري 30-40 سنة ولا مرة جيت لقيت باب الدار صار من ناحية هاي وفكر أنه نحكيها طبخة طنجرة والكل قاعد بتحرك. فالتصورات البسيطة هذه والحس لا يمكن استيعاب هذه الأشياء. فالقرآن أعطانا هذه الإشارة إيش نقول؟ بإلهية بلطف رباني فينا. قال لك الجبال بتتحرك، أنت بتقول أنا شايفها ثابتة ليس لهذا حل، وقال لك الآن بتتحرك مش من القيامة. فهتقول لك كيف طيب؟ والجبل فعلا يبقى بين نقطتين كما هو ما بتحرك أبدا، معناها إلا أن يكون إيش؟ حركة نسبية بحركة الحامل له وهو إيه؟ الكوكب. وهذا ما أراده القرآن الكريم، وأعتقد هذا عملنا عليه محاضرة قبل 5-6 سنين عن حركة الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.